قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. نعم، كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، يقال جنازة ويقال جنازة. نعم، اسم للنعش عليه الميت، اسم للسرير عليه الميت. وقيل نعم جمع جنازة بالفتح والكسر يقال جنازة وجنازة. نعم، اسم للنعش عليه الميت. نعم، ونعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن تعاهد ببل حلقه. المحتضر الذي حضرته الوفاة، نعم حضرته الوفاة، يعني يستحب أن يتعاهده أرفق الناس به من أهله. ويدل لذلك حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن إليها فإذا ولدت فأتني بها، في التي زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن إليها فإذا ولدت فأتني بها. قال: ببل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله. أيضا حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه من حسن خاتمة برفق. وتوجيهه إلى القبلة، نعم هذا وارد عن البراء بن معرور، ولأن القبلة يعني التوجه إلى القبلة هي سنة الأموات وكذلك أيضا سنة الأحياء. الأحياء في النوم السنة أن ينام، نعم توجيهه إلى القبلة، نعم هذه سنة الأموات، فيلحق ما قبل الوفاة إلى ما بعد الوفاة. نعم، وعلى جنبه الأيمن، أيضا يكون على جنبه الأيمن، لأن هذه سنة النائم، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وتوجيهه إلى القبلة بعد الوفاة هذا إجماع، إجماع عملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حزم. وعلى هذا يلحق ما قبل الوفاة لما بعد الوفاة. قال: وتغميض عينيه إذا مات وشد لحييه. يغمض عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة رضي الله تعالى عنه لما مات، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وشد لحييه، يعني يأتي بخرقة ويشد لحييه، يشد لحيه لئلا ينفتح فاه، نعم لئلا ينفتح فاه. وهذا يعني هذا كان يعني في الزمن السابق، أما الآن يعني توجد آلات التبريد ونحو ذلك إلى آخره. المهم خشية أن ينفتح فاه فإنه تشد لحيه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأحسن من ذلك أن يسرع به، نعم أن يسرع، لكن قد يؤخر، يضطر إلى تأخيره، لكن السنة هو المبادرة بتجهيزه. حديث أبي هريرة في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: وتليين مفاصله وخلع ثيابه. يلين مفاصله، يرد ذراعيه إلى عضديه وساقيه إلى فخذيه، وهذا ليس فيه سنة مضت. وخلع ثيابه وستره بثوبه. قال ثيابه لما في مسند أحمد وسنن أبي داود بن ماجه، حديث عائشة قالت: نعم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا. نعم، قال: وستر ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر بثوب ببرد لما توفي عليه الصلاة والسلام، ستر بثوب. قال: ويجب في حقه أربعة أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه كلها من فروض الكفايات، غسله كما في حديث، غسله وتكفينه في حديث ابن عباس: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإنما كان على سبيل الكفاية، لأن الملاحظ فيه العمل لا العامل، فالأمر إذا لوحظ فيه العمل فهو من فروض الكفايات، إذا لوحظ فيه العامل فهو من فروض الأعيان. والصلاة عليه، حيث أبي هريرة في الصحيحين: صلوا على صاحبكم، هذا أمر. ودفنه، ماته فأكرمه فأقبره، ثم أماته فأقبره، يعني أكرمه بدفنه. وعلى هذا جرى إجماع عملي، إجماع عملي دفن الموتى. قال: فإذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته ثم نوى وسلم، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية الغسل، والغسل غسل، الغسل غسلان: الأول غسل مجزئ، وهو أن يعمم بدنه بالماء، إذا عمم بدنه بالماء فإن هذا غسل مجزئ. القسم الثاني غسل كامل، غسل كامل. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يستر عورته، وإذا مات الإنسان فإنه يكون له عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة ما بين السرة إلى الركبة، والعورة المخففة جميع البدن عورة، وعلى هذا يستر جميع بدنه. نعم، يكون عورة مغلظة وعورة مخففة، المخففة جميع البدن يكون عورة. قال لك: ينوي ثم يسمي، نعم، ويعصر بطنه برفق، هذا يعني ما ورد فيه شيء في السنة، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يحضر خرقتين، الخرقة الأولى للفرجين أو القفازات، الآن قفازات تستخدم للفرجين، وقفازات أخرى لبقية البدن، فالأفضل أنه ما يمس بقية بدنه إلا من وراء حائل، لأنه كما تقدم أصبح عورة، يعني عورة مخففة بقية البدن. قال: وحرم مس عورة من له سبع، ثم يعني إذا بلغ سبعا، هنا يقولون لعورته حكم، دون السبع ليس لعورته حكم. والأمر القول الثاني أن الأمر لا يتعلق بالسنين، وإنما يتعلق بالحال، فما كان موضع شهوة أصبح لعورته حكم، ما لم يكن موضع شهوة ليس لعورته حكم. قال: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء ثم يوضئه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. يبدأ بعد أن ينوي ويسمي يوضئ ويغسل فرجه يوضئه. بالنسبة للمضمضة، المشهور من المذهب أنه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه. لماذا؟ لأنه إذا مات أصبح ما يستمسك، فإذا دخل الماء في فمه يذهب مباشرة ثم يخرج، أصبح الآن ما يستمسك. وعلى هذا يلف على أصبعه خرقة ويمسح فيها أسنانه، وكذلك أيضا داخل أنفه يكون يقوم مقام المضمضة. وعند الشافعية يضع الماء في فمه ثم يكبه على وجهه يخرج الماء، لكن ما ذكر الحنابلة يظهر والله أعلم أنه أولى. قال: ثم يوضئه كما في حديث أم عطية، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض الماء، يعني يأتي بالسدر وهو ورق النبق المطحون، ويضربه بالماء، يضربه بالماء حتى يكون له رغوة، فيأخذ الرغوة ويغسل بها رأسه ولحيته. أما الثفل يغسل به بقية البدن، ولا يغسل بالثفل رأسه لحيته أو شعره، لأنه يعلق بالشعر، ففي الرقوة يغسل به الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، والثفل يغسل به بقية البدن بعد أن يوضئه. وإن استعمل شيئا أخرى غير هذا من المنظفات يكفي، لأن المقصود هو التنظيف، المقصود هو التنظيف والتطهير. قال: وسن تثليث، يعني غسلة واحدة تجزئ، والأفضل أن يغسله ثلاثا، لحديث أم عطية: ابدأنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وتيامن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيسر، وأيضا يده اليمنى اليسرى، الرجل اليمنى اليسرى، وهكذا. وإمرار يده على بطنه كل مرة، نعم، أيضا هذا ليس فيه سنة كما تقدم. فإن لم ينق زاد حتى ينق، وسن كافور وسدر في الأخيرة، يعني إذا لم ينق يزيد حتى ينق، يعني إذا كان الميت عليه أوساخ ولم يتنظف من هذه الأوساخ فإنه يزيد، يعني يغسل، السنة أن يغسله ثلاث، الغسلة الواحدة مجزئة لكن الأفضل ثلاث، هذا هو السنة. إن أنقى بثلاث ما يحتاج رابعة، لكن إذا لم ينقى بثلاث يزيد رابعة وجوبا، وخامسة استحبابا لكي يقطع على وتر. إن أنقى بخمس اكتفى، ما أنقى بخمس يزيد سادسة وسابعة، نعم، على سبيل الاستحباب. وسنة كافور، نعم، يقول لك المؤلف يسن الكافور، والكافور نوع من الطيب، نعم، سوء نوع من الطيب، نعم، فائدته أنه يبرد بدن الميت ويطرد عنه الهوام، ويدل لذلك حيث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلنا في الغسلة الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وسدر في الأخيرة، نعم، السدر، نعم، الذي يظهر أنه يستعمل عند الحاجة إليه، لأن المقصود هو التنظيف، فإذا احتاج إليه في الغسلة الأولى خلاص لا يحتاج إليه في الغسلة الثانية والثالثة، ما يحتاج أنه يضع سدر، لكن إن احتاج إليه في الغسلة الأولى يضعه في الغسلة الأولى، لكن في الغسلة الثانية إن احتاج إليه وضعه، ما يحتاج إليه لا يضعه، لأن المقصود هنا التنظيف، فما دام أنه يحتاج إليه يضعه، ما دام ما يحتاج إليه لا يضعه. قال: وخضاب شعر، يعني يخضب الشعر، هذا ليس فيه سنة. وقص شارب وتقليم أظفار إن طال، يعني قص شاربه، يقص شاربه ويقلم أظفاره، يعني هذه الأشياء يقول لك المؤلف إن طالت فإنه يأخذها، إذا كانت عادية، نعم، فإنه يترك ذلك. قال: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: في الذي وقصته راحلته قال: ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. سقط، يعني قال لك المؤلف إذا كان بلغ أربعة أشهر مثل المولود، لأنه نفخت فيه الروح، إذا بلغ السقط الجنين الذي سقط من بطن أمه إذا بلغ أربعة، تم له 120 يوما إذا سقط، يغسل ويكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى وتذبح عنه العقيقة، تذبح عنه العقيقة، وإذا جني عليه فيه الدية غرة، ديته غرة، وإذا قتل خطأ فيه الكفارة، يعني على من قتله خطأ الكفارة والدية، نعم، هذا إذا بلغ أربعة أشهر، لأنه نفخت فيه الروح ويبعث يوم القيامة. أما إذا كانت ما نفخت فيه الروح، نعم، قطعة لحم، فهذه تدفن في أي مكان، نعم، ما لا يجب كما تقدم. ودليل ذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: وإن تعذر غسل الميت يمم. قل لك المؤلف: إذا تعذر تغسيل الميت يعني مثلا محترق أو متقطع ويتعذر تغسيله، فيقول لك المؤلف يمم، يعني الغاسل يأتي ويضرب الصعيد ويمسح وجهه ويمسح كفيه، يغسل يضرب الصعيد ويمسح الوجه ويمسح الكفيه. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى التيمم، إذا تعذر تغسيله ما في حاجة للتيمم، لأن التغسيل هنا للتنظيف والتطهير، يعني تطهيره لقدومه على ربه سبحانه وتعالى. التيمم ما في تطهير، التيمم كما تقدم طهارة معنوية، ليست طهارة حسية، فلا حاجة إلى التيمم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند غسل الميت بأن يوضع السدر، مما يدل على أن المقصود هو ماذا؟ التنظيف والتطهير. قال: وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض يجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين أليتيه وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب من كرسف بيض، من قطن بيض، كما في حديث عائشة في الصحيحين قال لك: يجعل الحنوط، الحنوط أخلاط من الطيب تصنع للميت، الحنوط وين يكون؟ قال لك فيما بينها، يعني بين الأكفان، هذه واحدة. قال: ومنه بقطن بين إليتيه، يعني يجعل في قطن ويجعله بين إليتيه، وعلى منافذ وجهه، العينين في قطن، يجعل على عينيه وفي أنفه في فمه في أذنيه، نعم، ومواضع سجوده، مواضع السجود لشرفها، الجبهة، الأنف، اليدين، الركبتين، الرجلين. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه، يعني أنه يحنط الميت يطيب، وكيفما طيب فهذا مجزئ، لكن المؤلف رحمه الله قال هذا لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، وأنس أيضا طلى ميتا بالمسك، وابن عمر أيضا طلى ميتا بالمسك، يعني في مصنف ابن أبي شيبة. فنقول الأمر في هذا واسع، يعني الأمر المهم أنه يحنط الميت يطيب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، مواضع السجود ومغابنه، نعم، وإن طيب كل البدن، نعم، طلاه كما جاء عن الصحابة، فهذا أيضا الأمر فيه واسع، لو جاب بالمسك أو الطيب ودهن كل بدنه الأمر في هذا واسع. قال: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، ويجعل الأكثر الفاضل عند رأسه، يعني يبسط اللفائف، اللفافة الأولى، اللفافة الثانية، اللفافة الثالثة، ثم يؤتى بالميت ويوضع فوق هذه اللفائف، ثم ترد كما قال المؤلف رحمه الله من الجانب الأيسر، نعم نعم، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الطرف الثانية على الشق الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة. قال: ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثالثة، ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. نعم، حديث مصعب رضي الله تعالى عنه، مصعب استشهد في غزوة أحد وكفنوه بنمرة له، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وأن يجعل على الرجلين أن يجعل شيء من الإذخر. نعم. قال: وسن لامرأة 5 أثواب إزار، يعني وهو ما يستر النصف الأسفل من البدن، وخمار ما يغطى به الرأس، وقميص ثوب ولفافتان، لفافتان خمسة. وهذا دليلهم على ذلك حديث ليلى الثقفية في مسند أحمد وسنن أبي داود، في التي قسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنها في خمسة أثواب كما ذكر المؤلف في مسند أحمد سنن أبي داود، لكن الحديث فيه ضعف. والذي يظهر والله أعلم أن الكفن واحد، هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب للذكر والأنثى. قال ولصغير قميص ولفافتان، يعني الصغير بلفافتين وقميص ثوب ولفافتين. والواجب ثوب يستر جميع الميت كما في حديث، كما في قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أنهم كفنوه في نمرة له، إذا قطوا رأسه بدا قدماه وإذا قطوا قدميه بدا رأسه. الخلاصة في كفن الميت أن الواجب ثوب يستر جميع البدن، لفافة تستر جميع البدن. والسنة ثلاثة أثواب، ثلاث لفائف كما هو كفن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المؤلف رحمه الله ففرق بين الذكر قال ثلاث لفائف، والأنثى نعم قال لك الخمسة أثواب، وفرق بين الصغير والكبير كما تقدم. قال فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. نعم السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند صدر الرجل وعند وسطها. نعم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. نعم ويدل لذلك حديث سمرة في التي ماتت في نفاسها النبي صلى الله عليه وسلم قام عند وسطها في الصحيحين. والرواية الثانية في المذهب أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، عند رأس الرجل ووسط المرأة كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه الترمذي. وهذا هو الصواب، الصواب أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. قال ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى تكبيرة الأربع من أركان صلاة الجنازة كما سيأتي، يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. نعم ويدل لذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، حيث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ يخلص الدعاء. نعم يخلص الدعاء للميت. نعم في سنن الترمذي وسناده صحيح. وقال لك المؤلف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. قال لك فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر ما ذكره من الدعاء. يعني الصيغة الواردة في الصلاة على الميت في الدعاء عوف بن مالك، الصيغة الأولى حديث عوف بن مالك في مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، هذه صيغة عوف بن مالك في صحيح مسلم. والصيغة الثانية صيغة أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره أيضا في المسند والسنن. والصيغة الثالثة صيغة واثلة بن الأسقع اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك إلى آخره في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه. قال وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم إذا كان صغيرا يعني لم يبلغ فإن السنة أولا أن يأتي بالدعاء العام كما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره، يأتي بالدعاء العام، ثم بعد ذلك يدعو لوالديه بالمغفرة كما في حديث المغيرة. والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وكذلك أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا، اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا في الموطأ. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، هذا الثابت. أما حيث ابن مسعود ثلاث خلال تركهن الناس ومنها التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة فهذا فيه ضعف. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، نعم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال: وواجبها يعني أركانها القيام كما تقدم في قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وتكبيرات يعني تكبيرات الأربع كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات. وردت الخامسة من حديث زيد بن أرقم في مسلم، الخامسة هذه زيادتها سنة، الواجب أربع، الخامسة وردت من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، السادسة والسابعة وردت عن الصحابة ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا الواجب هو أربع، لكن هل يزيد خمس ست سبع؟ هذا قال بعض العلماء إذا كان الميت له أثر في الإسلام، له أثر في الإسلام بالعلم أو بالدعوة أو غير ذلك إلى آخره، فإنه يزاد التكبيرات. وعلى هذا إذا زاد خامسة أو سادسة أو سابعة يدعو بعد كل تكبيرة، لأن صلاة الجنازة صلاة شفاعة، صلاة الجنازة صلاة دعاء وشفاعة، ولهذا ليس فيها تكبير ولا ليس فيها سجود ولا فيها ركوع إلى آخره، فهي شفاعة. نعم. قال رحمه الله: والفاتحة لما تقدم من حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم المذهب أنها ركن، تقدم أنها، نعم الرأي الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة أنها سنة كما تقدم، نعم رأي مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. ودعوة للميت هذه ركن، نعم دعوة للميت، لأن هذا هو المقصود من الصلاة على الميت، الشفاعة له، الشفاعة له. والسلام، نعم السلام هذا ركن كالمكتوبة، نعم وتحليلها التسليم. ومن فاته شيء منها قضاه على صفته، يعني إذا جئت والإمام في التكبيرة الثالثة تكبر، الإمام يدعو تكبر وتدعو، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام تقضي، إذا سلم الإمام تقرأ الفاتحة وتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر ثم تسلم. القضاء يحكي الأداء. قال: فصل: يسن تربيع في حمل جنازة وإسراع بها، يعني حمل الجنازة له صفتان، صفة كاملة وصفة مستحبة. الصفة مجزئة، صفة كاملة مستحبة وصفة مجزئة. الصفة المجزئة كيفما حمل بشرط ألا يكون هناك إزراء به. وأما الصفة الكاملة فقال لك تربيع، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا ثابت عن ابن عمر التربيع في حمل الجنازة، وقد جاء في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف. والتربيع هو أن يجعل قائمة السرير اليسرى على عاتقه الأيمن، يعني تذهب إلى قائمة السرير اليسرى تجعلها على عاتقك الأيمن، ثم تتأخر وتجعل قائمة السرير اليسرى في المؤخرة على عاتقك الأيمن، ثم تتقدم وتجعل قائمة السرير اليمنى على عاتقك الأيسر، ثم تتأخر وتجعل قائمة السرير اليمنى في المؤخرة على عاتقك الأيسر. هذا هو التربيع. قال: والدفن في الصحراء أفضل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أي وين؟ في البقيع. ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة. يعني الدفن دفنان: دفن مجزئ وهو ما يواري الميت عن الرائحة والسباع، والدفن كامل وهو أن يعمق في الأرض. نعم، حده بعض العلماء بنصف قامة، أن يعمق في الأرض حده بعض العلماء بنصف قامة. قال: وسن كون القبر ملحودا، اللحد أن يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ما يسع الميت، لحديث سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمق ويوسع بلا حد. تقدم. وقول مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله، الذي يدخل الميت في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما جاء في حديث ابن عمر في مسند أحمد والسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. ووضعه على شقه الأيمن، هذا بالإجماع، هذا كما قال ابن حزم رحمه الله، إجماع المسلمين على هذا، أن الميت يوضع على شقه الأيمن، في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في النوم أن السنة إذا نام المسلم أن ينام على ماذا؟ على جانبه الأيمن، وهي وفاة صغرى. نعم. قال: وخده على التراب. نعم، خده على التراب، يعني يظهر من كلام المؤلف رحمه الله أنه ما يوضع شيء تحت رأسه. نعم، ما يوضع شيء تحت رأسه، ويظهر أن الأمر في هذا واسع. نعم، يظهر أن الأمر في هذا واسع. ويجب استقبال القبلة كما تقدم، أن هذا هو عمل المسلمين، استقبال القبلة أن هذا إجماع عملي. قال: ويحرم البناء والتجصيص والوطء والكتابة عليه. نعم، يحرم، والمشهور من المذهب أنه يكره، لكن المؤلف رحمه الله اختار التحريم، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ولأن تعظيم القبور من أعظم بوابات الشرك بالله عز وجل، لأن تعظيم القبور هذا وسيلة إلى عبادتها دون الله عز وجل، يعني دعاء القبور وطلب الشفاعة وإلى آخره، هذا كله من الشرك، يعني الشرك بالله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الإنسان عدلا مع القبور، قال: نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، لا إفراط ولا تفريط، لا تغلو فيه تجصصه تلونه بلجس، ولا تفرط في حقه. نعم، تقعد عليه. نعم، فلا إفراط ولا تفريط. قال: يحرم البناء والتجصيص والوطء والكتابة عليه. نعم، الكتابة عليه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كتابة يقصد منها الإعلام، إعلام القبر، يعني معرفة صاحب القبر كوضع رمز ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. نعم، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم جعل عند رأس عثمان بن مضعون حجرا وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من أحب من أهله. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الكتابة التي لا يقصد بها الإعلام، وإنما يقصد بها ما هو فوق ذلك. نعم، قد يقصد بها شيء من الثناء أو المدح أو تكتب الأسماء أو نحو ذلك مما يكون سببا للفتنة بصاحب القبر، فهذه لا تجوز، لأن سلم نهى عن كتابة على القبر. قال: وسن لغير امرأة زيارة القبور. المؤلف رحمه الله قال لك زيارة القبور سنة إلا المرأة فلا تسن. وهل يحرم أو يكره أو يستحب للمرأة؟ ثلاثة أقوال، نعم، والأقرب والله أعلم أنه يحرم، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور، في مسند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه والترمذي. وكذلك أيضا لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة أن النساء كنا يخرجنا إلى زيارة القبور، وهذا كالإجماع العملي. قال: وزيارة القبور، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، في مسلم، نعم، والعلة فإنها تذكر الآخر. قال: وقول زائر ومار بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، نعم، يعني إذا مر بالقبور، أما إذا مر بالسورة المقبرة ما يظهر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. يعني هذا كله ثابت في صحيح مسلم، وهذا دعاء عام، يعني إذا زار القبور فإنه إذا زار المقابر يدعو بهذا الدعاء العام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يزور قريبا أو صديقا أو جارا أو شيخا أو نحو ذلك فإنه يذهب إليه ويجعل وجهه إلى وجهه، يعني يجعل ظهره إلى القبلة، لأن وجه الميت إلى القبلة، فيجعل وجهه إلى وجهه ويسلم عليه، ثم بعد ذلك ينحرف ويدعو له، استقبل القبلة ويدعو له، لأن المقصود من الزيارة انتفاع الحي والميت، أما الحي يتذكر: كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزورها، فإنها تذكر الآخرة، فيتذكر أن مآله سيكون كمآل صاحب هذا القبر، وأنه مرتهن، نعم، مرتهن بقبره، نعم، مرتهن بقبره. وأما الميت فإنه ينتفع بدعاء إخوانه لهم أو ولد صالح يدعو له. وتسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث، وقول ما ورد تزن، لأن هذا من تفريج كربة المسلم، يعني كونك تعزي المصاب هذا فيه تفريج كربة المسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته كما في حيث أسامة بن زيد في الصحيحين، وأحسن ما يعز به ما عز به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. نعم، هذا هو أحسن ما عز به النبي. وقول المؤلف إلى ثلاث، يعني تحديد التعزية بثلاث هذا ما ورد، لأن المقصود هو تسرية الميت، فالتعزية هي التسرية، فيعزى ما دامت المصيبة قائمة، فما دامت المصيبة قائمة نعزي، حتى في قد تمتد، قد تكون المصيبة شديدة ويحزن لمدة 4 أيام 5 أيام أسبوع، فما دامت المصيبة قائمة فإن التعزية لا تزال قائمة. كما أنه إذا كان الشخص غير مصاب، لأن بعض الناس قد يموت له قريب ولا يصاب أصلا ولا يكترث بذلك ولا يحزن، فهذا لا تشرع تعزيته. قال: ويجوز البكاء على الميت. نعم، يجوز البكاء على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وقال: إن الله لا يعذب بدمع القلب، بدمع العين ولا بحزن القلب. ويحرم ندب، الندب لتعداد محاسن الميت، يعد، لأن هذا مما يثير الأحزان. نعم، نعم، مات فلان اللي يذهب ويشتري لنا ويروح بنا وينفق علينا، تعداد محاسن الميت هذا مما يثير الحزن. والشارع له مقصد في نفي الأحزان، لأن الإنسان إذا حزن أثبطت جوارحه عن العمل، يعني ما يقوم بحق الله ولا يقوم بحق المخلوقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، فالشارع له نظر مقصد في نفي الأحزان، وإذا شرعت التعزية. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى الندب اليسير. قال الشيخ: ونياحة، يعني محرمة النياحة، حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. هذه يدل على كبيرة من كبائر الذنوب، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. والنياحة هي اجتماع النساء للبكاء على الميت، يجتمع. قال بعض العلماء: هي أن تبكي برنة كنوح الحمام، يعني ترى تنوح مثل نوح الحمام. قيل بأنه اجتماع النساء، نعم اجتماع النساء في للبكاء على الميت. وعموما البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين: بكاء تمليه الطبيعة، هذه رحمة، وهذه نعم هذه رحمة، وهذه هي التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فهي رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، فهذه إذا كانت تمليه الطبيعة. القسم الثاني بكاء متكلف، يعني يتكلف البكاء، فهذا لا يجوز، وهو داخل في نعم داخل في النياحة. قال: وشق ثوب ولطم خد. شق الثوب ولطم الخد، حيث ابن مسعود في الصحيحين: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والإنسان إذا أصيب فله أربع مراتب، إذا أصيب له أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، هذه نعم هذا واجب، نعم. والصبر ما هو الصبر؟ أن يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، ويحبس يحبس لسانه أن يقول ما يحرم من اللعن والشتم، ويحبس جوارحه أيضا عن فعل أيضا ما لا يجوز من الضرب والشق. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذه المرتبة مرتبة الصبر، هذه واجبة، وإذا صبر فإنه ينال أجر الصابرين بغير حساب، هذا على كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم جوده وكبير ثوابه. المرتبة الثانية مرتبة التسخط، ومرتبة التسخط تقابل مرتبة ماذا؟ الصبر، يعني أن يكره قضاء الله وقدره، أن يفعل ما لا يجوز بلسانه من السب والشتم واللعن، أو بجوارحه من الضرب والشق ونحو ذلك. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، وهذه سنة، يعني الرضا بالمقضي والمقدور، يعني كونه يرضى بالحادث، يرضى بالموت، يرضى بالمرض، هذا سنة. يعني الرضا بالنظر إلى فعل الله واجب أنك ترضى به، لكن بالنظر إلى المقدور من موت أو ما أو مصيبة أو نحو ذلك، كونك ترضى به هذا سنة. المرتبة الأخيرة مرتبة الشكر، وهو أن يشكر الله سبحانه وتعالى، يحمده ويشكره على هذه المصيبة، ويسترجع أن لله وإن إليه راجعون. وفي الحديث: إذا أصيب العبد بولده قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ومن ابتلي بحبيبتي يعني بعيني عوضه الله عنهما الجنة. فمرتبة الشكر هذه هي أعلى مراتب، لأن هذه المصائب وإن كانت محنا في ظاهرها إلا أنها منحا في باطنها، لما يترتب عليها من تكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات، وفي سنن أبي داود إن العبد تكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله فيبتلى ببدنه وأهله وماله حتى يبلغ هذه المنزلة. بهذا نكون انتهينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونشكر الله سبحانه وتعالى بمن علينا بإتمام هذا الجزء، وكذلك أيضا نشكر الإخوة القائمين على المسجد وأيضا المشايخ في مكتب الدعوة والوزارة على ما يقومون به من ترتيب مثل هذه المجالس والدروس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا على هذه الساعات التي قضيتها مع أبنائك الطلاب في تعليم العلم. نسأل الله عز وجل أن يجازيك بالإحسان إحسانا وبالذنب عفوا وغفرانا. نأخذ الآن بعض الأسئلة الواردة من بعض الإخوة. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تارك الصلاة يكفر قبل الاستتابة وتكون الاستتابة فقط لتنفيذ الحد؟ نعم، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام أو نائبه، أولا يدعى لإقامة الصلاة، وثانيا يؤخر الصلاة لا يفعلها حتى يضيق وقت الثاني عن فعلها، فلا يكفر إلا بهذا. والذي يظهر والله أعلم أنه ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن تارك الصلاة أنه يكفر إذا تركها بالكلية، يعني إذا كان يصلي ويخلي هذا لا نحكم بكفره، لكن إذا تركها بالكلية، تركها بالكلية يعني مر عليه مثلا أسبوع وما يصلي، الأسبوع هذه أيام الدنيا، فإذا مر عليه أسبوع هذا يكون كفر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مقدار المفارقة للبنيان للترخص برخص السفر، وهل المفارقة اليسيرة كالمطار تجيز الترخص؟ نعم، المطارات الآن لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المطار داخل البلد، تجد أن بنيان البلد تعدت، فهذا الآن ما تجيز له الترخص. والقسم الثاني أن يكون المطار خارج البلد، يعني عرفا، يعني هو المرجع لذلك هو العرف، فما دامت البيوت متصلة، البيوت المتصلة، نعم البيوت المتصلة بالبلد، إذا فارقها جاز له أن يترخص. أما ما دامت البيوت متصلة فإنه لا يجوز له أن يترخص حتى يخرج عن هذه البيوت. وإن كان هناك انقطاع يسير بين البيوت والمطار، انقطاع يسير، نعم، حتى إذا كان هناك انقطاع يسير، المهم أنه لو كان مجرد أنه يخرج من البلد يوجد المطار فهو يترخص. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول المؤلف والتلفظ بها بدعة، كيف تكون بدعة وهي مذهب الشافعي؟ يقصد النية، أحسن الله إليكم. نعم، هو المؤلف رحمه الله يقول التلفظ بها بدعة. الحنابلة هو خالف المذهب، لأنه كما تقدم أن من ميز المؤلف رحمه الله، يعني من ميز الكتاب، أن المؤلف اجتنب بعض الملاحظات العقدية التي قد توجد عند بعض المؤلفين من متأخر الفقهاء. فالمذهب يرون التلفظ بالنية لكن سرا، الشافعية يرون التلفظ بالنية لكن جهرا، وإنما كان ذلك بدعة لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عمله مردود. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية، وش الفائدة من النية؟ النية هي مجرد القصد. الشيخ الإسلام يقول: من علم شيئا فقد نوى، يعني هي خاطر يمر بالإنسان، كونك تتلفظ به العبادات توقفية لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تعميم سائر الجسد بالماء في غسل الجنابة بدون مضمضة تصح الصلاة به؟ لا، أنا كما قلنا بأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل، لا بد. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للخطيب الالتفات أثناء الخطبة؟ كيف؟ هل يجوز للخطيب الالتفات أثناء الخطبة؟ السنة أن يكون الخطيب تلقاء وجهه، يعني إذا التفت، نعم إذا التفت ما نقول حرام، لكن نقول خلاف السنة. نعم، فالسنة أن يكون الخطيب تلقاء وجهه، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان الصحابة يلتفتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلونه بوجوههم. صلى الله عليكم. يقول السائل أخيرا: حكم الجماعة في المنزل. نعم، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هم يقولون الجماعة واجبة، الجماعة واجبة، لكن يجزئ فعلها في المنزل. نعم، مع أنهم قالوا أنها واجبة لكن يقولون يجزئ أن تفعل في المسجد وفي المنزل، ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والرأي الثاني في المذهب أن الجماعة يجب أن تكون في المسجد. نعم، الجماعة يجب أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يصلون في بيوتهم جماعة. وأيضا في حديث أبي موسى وابن عباس، وأن كان فيهما شيء، نعم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأيضا ما الفائدة من بناء المساجد إذا قلنا أن الناس صلوا في بيوتكم إلى آخره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.